هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟ ظاهر السنة أنه الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة يكفر الله به، يعني قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه. وقال يقول ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله إن الرب جل وعلا يباهي بأهل الموقف مع الملائكة الموقف عرفة يباهي بهم ويدلو ويقول ما لا أراد هؤلاء، ويقول ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة يعتق الله من النار، فهم يرجع لهم العتق من النار ويرجع لهم المغفرة مطلقا. لكن ظاهر الأحاديث أن الحج كغيره يغفر به الصغائر إلا إذا تاب من الكبائر، لهذا قال من حج فلم يرفث ولم يرفث، والحج من ضمنه الوقوف بعرفة. والذي لم يرفض المسلوق هو الذي قد تام من الذنوب والذي أتى ربه بغيره إصرار على الذنوب، فيكون حجه مكفر للسيئات. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.